يقال له اسكن. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبصر بجماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرونه. قال: ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى عليه. فاستقبل قال البراء: فاستقبلته من بين يدي لأنظر ما يصنع. قال: فبكى حتى بل الثرى من دموعه، ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني لمثل اليوم فاعدوا، أي إخواني لمثل اليوم فاعدوا، فالدنيا دار العمل الصالح والاستعداد للسفر، ورمضان محطة تزود واجتهاد. يا باغي الخير أقبل، ولم يبق إلا القليل، سويعات معدودة، فنافس الدقائق والثواني، واعلموا أن الأعمال بالخواتيم، ومن ختم له بإطعام مسكين محتسبا على الله عز وجل دخل الجنة، ومن ختم له بصوم يوم محتسبا على الله عز وجل دخل الجنة، ومن ختم له بقول لا إله إلا الله محتسبا على الله دخل الجنة. واعلموا أيها المسلمون أن ربكم عز وجل فرض عليكم في ختام شهركم زكاة الفطر من رمضان زيادة في الإنعام عليكم ليطهركم ويجبر نقصكم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. رواه ابن ماجة وأبو داود، وهي واجبة على كل مسلم. في الصحيحين قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ويلزم الرجل أن يخرجها عمن يمون من زوجة وولد، ومن أخرجها منهم عن نفسه فقد أحسن. ولا تخرج الزكاة عن الجنين عند جمهور العلماء، واستحبها ابن حنبل عليهم رحمة الله لأثر عن عثمان رضي الله عنه. واعلموا أن زكاة الفطر شرعت طعاما. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدوا صاعا من طعام في الفطر. رواه البيهقي وغيره. وعنه رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة للمساكين. ولذلك قال أبو سعيد: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام. رواه البخاري. والأصل في العبادات التوقف على النصوص الشرعية، وقد أجمع على ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، واختاره الأئمة الأعلام مالك والشافعي وأحمد على الجميع رحمة الله. ثم هي شعيرة يجب أن تظهر والقيمة تخفيها، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير السبيل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والطعام الذي تخرج منه هو غالب قوت البلد مما يكال ويدخر من التمر والأرز ونحو ذلك، ومقدارها صاع نبوي، وهو ما بين الكيلوين والنصف إلى الثلاثة، ويخرجها الإنسان مما يقتاته. قال عليه الصلاة والسلام: لا تطعموا المساكين مما لا تأكلون. ويجوز الزيادة على الصاع بالإجماع، وهي تدفع لفقراء المكان الذي وجبت فيه الزكاة، فهي زكاة تابعة للبدن، ولا تنقل باتفاق الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله إلا إذا عدم المستحقون فتنقل إلى أقرب مكان. وتصرف على الراجح للفقراء والمساكين خاصة، لحديث ابن عباس طعمة للمساكين ولا حق لغني فيها، وتجب على الراجح بغروب شمس ليلة العيد، وأفضل أوقات إخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. وأما وقت الجواز فالراجح أنه قبل العيد بيوم أو يومين، لما في البخاري كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين. قال ابن قدامة رحمه الله كانوا أي جميعهم، فيكون إجماعا منهم، وذلك أنها زكاة فطر، والفطر يكون في آخر الشهر، وجاز هذا التقدير يوم أو يومين للمصلحة. وأما تأخيرها بعد الصلاة فحرام، ولكن يجب أن تخرج. ففي حديث ابن عباس من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، تقبل الله من الجميع وشكر السعي ووفق لما يحب ويرضى. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن مما يشرع لكم في ختام شهركم التكبير، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإذا ثبت الهلال أو أكملت العدة شرع التكبير ليلة العيد وصباحه إلى صلاة الإمام، شكرا لله تعالى وتعظيما له وإظهارا لشعائر الإسلام في البيوت والأسواق والطرق والمساجد وسائر الأماكن. كل إنسان يكبر بنفسه ويرفع صوته، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ومن السنة في عيد الفطر أن يأكل الإنسان قبل خروجه تمرات وترا، ومن السنة التجمل والتطيب للعيد، وهكذا الاغتسال. ويبدأ وقت الغسل على الراجح من طلوع فجر يوم العيد، وأفضل أوقاته عند الخروج إلى الصلاة. ومن السنة الصلاة في المصلى والمشي إليها إن أمكن. قال العلامة ابن القيم رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى، وهديه كان فعلهما في المصلى دائما. وأما المشي فقال ابن عمر رضي الله عنهما كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. ومن السنة أن يرفع صوته بالتكبير من حين خروجه من منزله إلى أن يأتي المصلى، وليس للمصلى تحية. فالإنسان إذا دخل جلس ولا يصلي شيئا. قال ابن القيم رحمه الله لم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا، قبل الصلاة ولا بعدها، ولكن إذا رجع الإنسان إلى بيته يسن له أن يصلي فيه ركعتين، لحديث أبي سعيد كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. وليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، كل ذلك ليس بمشروع باتفاق العلماء. ومن السنة خروج النساء وإخراجهن إلى العيد، وبعض العلماء يوجبه ما لم تكن فتنة أو مشقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجب الخروج في العيدين، وجب الخروج على كل ذات نطاقين في العيدين. وقالت أم عطية رضي الله عنها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحيط وذوات الخدور، فأما الحيط فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة الخير ودعوة المسلمين. قالت قلت يا رسول الله إن إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها متفق عليه. وفي رواية لمسلم كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر. وصلاة العيد ركعتان بالإجماع وفيها تكبيرات زوائد في الأولى سبع وفي الثانية خمس ومن السنة رفع اليدين مع كل تكبيرة هذا مذهب الجماهير. قال ابن جريج قلت لعطاء يرفع الإمام يديه كلما كبر هذه التكبيرات الزيادة في صلاة الفطر قال نعم ويرفع الناس أيضا. وقال الأوزاعي رحمه الله ارفع يديك مع كلهن ولا بأس بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبيرات لثبوت ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. ولكن لا يرفع الصوت بالتكبير إلا الإمام فحسب. أما المأموم إنما يسمع نفسه ومن فاتته صلاة العيد صلاها ركعتين كصلاة الإمام وإن ترك التكبيرات الزوائد فلا بأس عليه عند العلماء وصلاته صحيحة بالإجماع. ومن السنة في العيد مخالفة الطريق في الذهاب والإياب. ففي البخاري قال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق أي إذا ذهب من طريق رجع من غيره. فأظهروا شعائر دينكم وتمسكوا بسنة نبيكم واعتزوا بإسلامكم واحمدوا ربكم. فالسعيد من لازم التقوى والموفق من وفقه المولى. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم اجمع شملهم. اللهم وحد صفهم. اللهم اجعلهم يدا على من سواهم. اللهم اغفر ذنوبهم. اللهم ارحم موتاهم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم أودعنا شكر نعمك. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. اللهم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت أنفسنا تقواها. اللهم زكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم أدم نعمك وأمنك علينا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل عملهم في رضاك. اللهم قيدهم البطانة الصالحة. اللهم احفظهم بحفظك. اللهم اكلاهم بعنايتك. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.